بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. وقفنا في المجلس الماضي في سلسلة دروس شرح الأربعين النووية عند خواتيم حديث جبريل، وأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات والأشراط التي نستشف منها عند رؤيتها أن الساعة قد قربت، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ وتكلمنا في المجلس الماضي عن الحكمة في أن الله تعالى جمع ما بين أمرين: الأمر الأول أنه أخفى ميقات الساعة واستأثر سبحانه وحده بعلمها من زاوية، الزاوية الثانية أنه سبحانه جعل للساعة أشراطا وعلامات ودلائل حتى يحقق الله تعالى في نفوس البشر توازنا، فمن جهة أنه سبحانه قد استأثر بعلم أمارات الساعة حتى لا يتسلط على الناس المشعوذون والدجالون والمتنبئون بالغيب ويدعي أحدهم أنه قد عرف ميقات الساعة ويبتز الناس حتى يخبرهم، فأراد الله أن يغلق هذا الباب. الأمر الثاني، أراد الله تعالى لذوي البصيرة والفهم عنه أن يستقرئوا الأحداث وأن يستشفوا من تقلبات الزمان ووقوع النوازل أن الساعة قد قربت وأنها على وشك، فيستعد هؤلاء ويتزودون، فهو بمثابة المشيب قبل مجيء الموت والضعف بعد القوة، وهو أيضا من النذر التي تخبر بقرب الموت وهكذا. وتكلمنا في المجلس الماضي عن أن أمارات الساعة ثلاثة أقسام، منها قسم حصل وانقضى زي قضية النار التي خرجت في جزيرة العرب فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وتكلمنا فيها عن لفتة حول علم يسمى بعلم حفريات القرآن أو علم آثار القرآن الكريم. وهناك أمارات لم تأتي بعد، إنما تكون قبيل الساعة مباشرة، كما في صحيح مسلم من قضية خروج الدجال وخروج الشمس من المغرب. وهناك علامات شائعة حصلت ولا تزال تحصل، لما أنها من قبيل تقلب السنن والقوانين الحاكمة للاجتماع البشري وانتكاس الفطرة واختلال أحوال المعيشة وفساد الزمان. وقلنا إن هذا يوجب على المؤمن أن يعرف سمات العصر، وكأن حديث جبريل جاء ليعلم الناس أن مكونات الدين الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة أحوال الزمان وسمات العصر. وبهذا قد تم حديث جبريل. وبعده أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا آخر من جوامع الكلم النبوي، فقال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. واللفظ المذكور هنا هو لفظ الإمام البخاري الذي فيه تقديم الحج على صوم رمضان، وعند مسلم في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقدم الحج، فكأنه رواه بوجهين، أو أنه صوب تقديم الصوم على الحج، إلا أن الراوي قد روى بالمعنى على احتمالات ذكرها حفاظ الحديث في شروح كتب الحديث الكبرى. هذا الحديث من جوامع الكلم ومن الجواهر النبوية التي لخصت شأن الدين ووضعت يد الإنسان المسلم على مفاتيح الوصول إلى حقيقة الدين وصلبه وجوهره. وكأن الإمام النووي رحمه الله على بصيرة وهو يورد الأحاديث مرتبة، فقد بدأ بالنية وأنها هي معيار تقييم العمل وأن الأعمال بالنيات، ثم انتقل بعدها إلى حديث جبريل وأنه تلخيص لمعالم هذا الدين التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وأن هذا الدين مركب ومكون من 4 مفردات ومكونات رئيسية: الإسلام والإيمان والإحسان وسمات العصر أو علامات الساعة. ثم انتقل بنا النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حديث آخر يتناول فيه قضية الإسلام خصوصا. هو احنا في حديث جبريل مش تكلمنا عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ قال آه. قال طيب خلاص تعالى نمسك الإسلام ده ونشوف هو كمان بيتكون من إيه، فأورد لنا هذا الحديث ليشرح لنا مكونات الإسلام، فكأنه بدأ بالنية لأنها مدخل هذا الدين، ثم شرح لنا مكونات الدين، ثم وقف أمام كل مكون يشرح أيضا ما يشتمل عليه، فقال لك بني الإسلام على 5. ثم بدأ العلماء يقفون أمام هذا الحديث يقول لك بني الإسلام على 5. الله، هو الإسلام حاجة تاني غير الخمسة دول؟ ما هو هناك فارق بين المبني والمبني عليه. لما أقول لك بني القصر أو البيت على أعمدة، فالأعمدة دي حاجة محددة، بس البيت حاجة تاني أكبر وأشمل، وأن هذه الأعمدة دعائم وأسس يوضع عليها شيء آخر. فإيه هو الشيء الآخر الذي بني على الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج؟ قال العلماء الإسلام في الحقيقة اسم شامل لهذا الدين، وهذا الدين كما أنه يشتمل على العبادات فإنه يشتمل أيضا على المعاملات ومسائل التشريع والقضاء، يعني فيه رصيد من الإعداد لتنظيم شؤون المعاملة بين البشر، فبيتكلم في البيع والشراء والهبة والصدقة، ويتكلم عن الربا وعن بيع الكالئ بالكالئ، ويتكلم عن العقود الفاسدة والعقود الصحيحة، ويتكلم عن التركات وتقسيمها، ويتكلم عن الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ورجع وإيلاء. يبقى إذن ليست القضية فقط مقصورة على عبادات محددة، بل إن هذه العبادات مفاتيح لمعالم كبرى من معالم هذا الدين تغطي كافة أوجه النشاط البشري. فأولا جاء بقضية العبادات، ثم انتقل إلى ما تستقر به وجوه المعاملة، فكل وجه يحتاجه البشر في المعاملة وضع له تقنينا وإطارا، فالناس تحتاج إلى تبادل السلع وإلى البيع والشراء، وضع قواعد للبيع والشراء، وسينشأ بين الناس علاقات اجتماعية من زواج وأبوة وطلاق وجيرة وما أشبه، فنظم هذه الأمور. بل انتقل الإسلام بعد ذلك إلى القيم، وانتقل الإسلام بعد ذلك إلى النظم وأساليب الإدارة، وانتقل الإسلام بعد ذلك إلى مسائل العقائد التي هي فلسفة الإسلام، وانتقل الإسلام بعد ذلك إلى الفنون والآداب، وانتقل الإسلام بعد ذلك إلى كيفية صناعة النفس البشرية وبوادر ومكونات لعلم النفس، وانتقل الإسلام بعد ذلك إلى كيفية استقرار المجتمعات البشرية وأسباب انهيار الأمم، فدخل في مقدمات من علم الاجتماع. وكأن هذا الدين إطار شامل لما أنه وحي الله الخاتم، الدين الأخير الذي ارتضاه الله تعالى لكافة عباده. يبقى المسلم إذا أراد في الحقيقة أن يعرف ما هو الإسلام، لو أننا أردنا أن نشرح لأحد الإسلام في كلمات حنقول له إيه؟ قال لك أولا إسلام وإيمان وإحسان وعلامات الساعة ومعرفة سمات العصر. نمرة 2، خلي بالك من مكونات شديدة الأهمية: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج، وانتبه إلى أن هذه الأمور الخمسة تنبثق منها وتستمد منظومة من القيم والآداب التي تشمل المجتمع. يبقى كأنه هناك عقائد، وهناك عبادات ومعاملات، وهناك أخلاق وآداب، ده بتلخيص كده خلاصة هذا الدين. العقائد هي التي تنبني عليها العبادات والمعاملات، والعبادات والمعاملات هي التي تولد الأخلاق. يبقى دي منظومة الدين بالكلية. طيب، يبقى لما بيقول لك بني الإسلام على خمس، كأنه يريد أن يلفت نظرك إلى أن الإسلام بناء شامل وواسع يغطي كافة أوجه النشاط البشري، إلا أنه يمكنك أن تستخرج كل تلك الآداب من معين هذه الأصول الخمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. قال العلماء: الأجناس الموجودة في الوجود، وتعالى شوف بقى سر الاقتصار على هذه الخمسة وكيف أنها مرتبة ترتيبا دقيقا. العلماء قالوا أجناس الوجود أربعة: أولها الجماد، نمرة اثنين النبات، نمرة ثلاثة الحيوان، نمرة أربعة الإنسان. العلماء بيقولوا هذه الأجناس الأربعة من أجناس الوجود بينها شيء من الارتقاء، غير حكاية النشوء والارتقاء بتاعت تشارلز داروين وكتابه أصل الأنواع. ده العلماء بيقولوا إن هناك الذي يتأمل سلسلة الموجودات وحكمة الله تعالى في إقامة الأكوان يجد أن هناك عملية تسمى بعملية ارتقاءات الأجناس. يعني إيه بقى ارتقاءات الأجناس دي؟ قال لك أن الجنس الجماد قمة ارتقائه أنه قد يصل إلى النمو. زي إيه؟ قال لك زي ما هو موجود في الشعاب المرجانية. وناقش العلماء في هذا، هو الشعاب المرجانية دي في الأصل كائن حيواني، إلا أنه يصنع غطاء متكلس ويؤدي إلى الشعاب المرجانية المشهورة، إلا أنها في الأخير من قبيل الجماد. الشعر من قبيل الجماد ولا يتألم الإنسان بانتزاعه، ثم فيه مادة الحياة، فهو شيء كده خليط ما بين جماد لكن تمده مادة من الحياة، لكن انفصاله لا يؤذي لأنه جماد. فالعلماء قالوا آخر شيء يرتقي إليه جنس الجماد وهو النمو أو بوادر النمو، حينما يشيع فيه معنى من الحياة، هذه النهاية التي ينتهي إليها ارتقاء جنس الجماد هي بداية ارتقاء جنس النبات. فيبدأ جنس النبات ارتقاءه بالنمو، ولا يزال النبات يرتقي حتى يصل إلى قمة ارتقائه في الحركة، الحركة الاهتزازية الموضعية. فهناك بعض النباتات تتحرك بحركة شبه إرادية، زي النبات عباد الشمس يتحرك تبعا للشمس هنا وهناك. فنهاية ارتقاءات جنس النبات وهي الحركة هي بداية ارتقاءات جنس الحيوان، فيبدأ جنس الحيوان كماله بالحركة ولا يزال حتى ينتهي إلى خواتيم وسقف ارتقاءاته التي تصل إلى بوادر التمييز في القردة العليا. طيب، وختام ارتقاءات جنس الحيوان التي هي بدايات التمييز هي بداية ارتقاء جنس الإنسان، فيبدأ الإنسان ارتقاءه بالتمييز والمقدرة على الاختيار بين البدائل، ثم إنه لا نهاية لكمالات الإنسان. يبقى نهاية ارتقاء جنس الجماد النمو هو بداية ارتقاء جنس النبات، ونهاية ارتقاء جنس النبات هو بداية ارتقاء جنس الحيوان، ونهاية ارتقاء جنس الحيوان هو بداية ارتقاء جنس الإنسان. قال العلماء: فكأن الجماد خادم لكل ما هو فوقه من أجناس الوجود. فالجماد ده ينتفع به النبات، وينتفع به الحيوان، وينتفع به الإنسان. طيب، والنبات مخدوم بما تحته، خادم لما فوقه، مخدوم بالجماد وينتفع به الحيوان والإنسان. طب والحيوان مخدوم بما تحته من جماد ونبات، خادم لما فوقه وهو الإنسان، والإنسان مخدوم بما تحته من جماد ونبات وحيوان، ثم إن الله لم يكلفه بأن يخدم شيئا، بل فرغه الله لعبادته ومعرفته ولعمارة الأرض. فيجب على الإنسان أن يبحث عن مهمة له في هذا الوجود، وإلا كان أتفه من الجماد ومن النبات ومن الحيوان. دي البداية. يبقى خلي بالك إن هناك تعامل معين بين الإنسان وبين الجماد والنبات والحيوان. فلما أن كان شأن الإنسان كذلك جاء الله تعالى في هذه العبادات الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج ونوعها الله تعالى حتى تكون معيارا لهذه العلاقة. فأشد العبادات قيودا وأثرا وحاجة إلى استعداد سابق هو الحج، فالحج قيده الله تعالى في الزمان والمكان. انتبه إلى أقسام العبادات، بيقول لك هناك عبادة قيدت في الزمان والمكان، وهناك عبادة قيدت في الزمان فقط ولم تقيد في المكان، وهناك عبادة لم تقيد لا في زمان ولا في مكان. أما الحج فقد قيد زمانا ومكانا، فله ميقات زماني معين، أشهر الحج المعلومة، وله ميقات مكاني معين، فلا بد من البيت الحرام والمشاعر المنثورة حوله. فلو أن أحدا ذهب إلى البيت الحرام في غير زمان الحج لا ينعقد له حج، ما ينفعش خلاص. ولو أنه جاء في زمان الحج وأراد أن يوقع المناسك في غير المكان لا يصح، لأنه قيد في الزمان والمكان. فلما أن كان الحج مقيدا في الزمان والمكان جعله الله مرة في العمر بس خلاص ويكفي. ليه؟ لما أنه ينتزع الإنسان من مألوفاته وعاداته انتزاعا تاما، فيخرجه من الأهل والوطن والمال والولد، ويكلفه بالرحيل، ويجرده من الثياب، ويلزمه بشيء معين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويأمره بالصبر على اختلاط الناس، وعند كثرة اختلاط الناس واحتكاكهم تنشأ المنافرة بين الناس، فأوجب عليك مع ذلك الصبر والسكوت، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلما أن كان الحج كذلك جعله الله تعالى مرة في العمر. ثم إن الله تعالى جعل في الحج شيئا عجيبا، أرجعك الله فيه لاحترام جنس الجماد، فأوجب عليك أن تطوف بالبيت وأن تقبل الحجر، وجعل من المناسك السعي بين الصفا والمروة، وأن تصلي عند مقام إبراهيم، وأوجب عليك أن تحترم النبات، فلا يحل لأحد أن يعضد نبات الحرم، وأوجب عليك أن تحترم الحيوان، فلا يحل صيد البر ما دمت في الحج. فكأنه سبحانه بعد أن سخر لك أجناس الوجود لأنك في قمة ارتقاءاتها، فسخر لك النبات والجماد والحيوان، قدر الله تعالى أن العادة ستغلبك، وأنه مع مرور الوقت وشدة الإلف ستغيب عنك حكم الله في تسخير أجناس الوجود لك، فأراد الله تعالى أن يردك إلى الفطرة الأولى خادما لكل أجناس الوجود، حتى يرجعك إلى فطرتك الحقيقية، حتى يرجع الإنسان إنسانا. فأوجب عليك أن تعظم الجماد، وأن تحترم الحيوان، وأن تراعي النبات، وأوجب عليك أن تحترم الإنسان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكأن الحج عودة إلى الفطرة الأولى، وخروج بالإنسان من الإلف والعادة التي تنسيه النعمة. أنت مش أخد بالك من أن شدة الاعتياد تنسي وتذهب عن الإنسان الالتفات إلى الحكم والتبصر بالمقاصد، فأراد الله تعالى أن يخرجك من إلف العادة إلى لذة العبادة، فجاءت عبادة الحج. فلما أن كان الحج مقيدا في الزمان والمكان، ولما أن كان الحج عودة بالإنسان إلى الفطرة الأولى واحترام أجناس الوجود جميعا، رتب الله على ذلك آثارا. أولها أنك قد رجعت إلى الفطرة الأولى، وقد كنت في الفطرة الأولى لا ذنب لك، فيرجع العبد من الحج لا ذنب له كيوم ولدته أمه. ده الأثر الأول. الأثر الثاني أن الحج لما أن كان كثير القيود وفيه على النفس مشقة، حيث يكسر الإنسان العادة والإلف، ومخالفة العادة شاقة على النفس، جعله الله مرة في العمر. إلا أن الله تعالى جعل أثره في القلب كبيرا، لما أنك تعيش هناك مع مهبط الوحي وأماكن نزول الدين، وتتردد ما بين المعالم التي تذكرك بالمنهج الإبراهيمي الأول، وتحيي في نفسك الارتباط بالملة الحنيفية السمحة. فلما أن كان الحج بهذا الأثر في القلب، لشدة قيوده أولا ولقوة أثره على القلب ثانيا أو جعله الله تعالى مرة في العمر. لكن حياة الإنسان طويلة والغفلات كثيرة، فأراد الله تعالى أن يجعل لك شيئا آخر من المعالم التي تذكرك به سبحانه وأن تتكرر على نحو دوري يذكرك بالله تعالى كلما كاد النسيان يستولي عليك بعد الحج. فجعل الله تعالى الصيام شهرا في السنة وجعله منتظما دوريا حتى يجدد في النفس من المعاني ما قد وصلت إليه النفس في الحج إلا أنها ربما غفلت عنه أو تناست أو بعد العهد وطال الأمد فقسى القلب. فأراد الله تعالى بعد أن طالت قضية الحج أنه مر في العمر، ثم هو مرتبط بالاستطاعة، فلربما عاش الإنسان ومات وهو لا يستطيع فلم يحج، فجعل الله تعالى منهجا آخر لارتباط العبد بربه في قضية شهر رمضان، وجعله الله تعالى مرة في السنة. وجعل الله تعالى في شهر رمضان ظلالا من احترام أجناس الوجود جميعا، حتى يترك الله تعالى في الصوم لمحة من الآداب التي قصدت من الحج. فبيقول لك فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ألا يذكرك بهذا بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ يبقى أراد الله تعالى أن تبقى الآداب المطلوبة والمقاصد المرغوبة التي وجدت في الحج، أراد الله أن يحييها مرة أخرى في النفس في شهر رمضان. وكأن شهر رمضان قد طال أيضا، ده شهر في السنة ثم تبقى بعده 11 شهر، فلربما استولت الغفلة على الإنسان، فجدد الله للمسلم أمرا آخر دوريا منتظما يحيي في نفس العبد من المقاصد والمعاني ما هو مرتبط بالصيام والحج. فجعل الجمعة مرة في الأسبوع، وجعل للجمعة آدابا تشبه الآداب الموجودة في الصيام وفي الحج بس بصورة مصغرة. فبيقول لك إنه إذا خرجت إلى صلاة الجمعة من الأفضل أن ترتدي الأبيض، حتى إنه من الواجبات عند بعض الشافعية كزي الإزار والرداء اللي أنت بتلبسهم في الحج. وأوجب عليك التطيب حتى لا تأذى بك الناس، وأمرك بالإصغاء والسكوت والاستماع لخطبة الجمعة، حتى إنك لو قلت لمن بجوارك صه والإمام يخطب فقد لغوت، كما أنه هناك في الحج أوجب عليك الكف عن الناس وأن تكف اللسان عنهم وألا تنشغل بهم، وأوجب عليك في صلاة الجمعة أن تنخلع من حركة حياتك، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كما أنه أوجب عليك الانخلاع من حياتك في قضية الحج. إلا أن الجمعة دورية ومتكررة وأسبوعية، وتسمع فيها ذكر الله من الخطيب كما تسمع خطبة عرفة. الله، يبقى كأنه جعل الجمعة فيها شيء متكرر ودوري من الموجود هناك في الحج. وكأن الجمعة قد طالت أيضا، وأبى الله تعالى إلا أن يغطي كل أوقات العبد بما يذكره بربه، لما أنه أشرف المقاصد، فجعل الله تعالى الصلاة يوميا، ولم يجعلها مرة بل جعلها 5 مرات. وكأن الله تعالى أراد من وراء ذلك أن يكون في الصلاة ظل من المعاني والآداب الموجودة في الجمعة وفي الصيام وفي الحج، تبعث في يومك كل يوم ومضة من الانضباط والتأدب وذكر المولى واستحضار القيم الشرعية المرعية، فجعلها الله تعالى 5 مرات. وأودع الله تعالى في الصلاة من الآداب شيء شبيه بما أوجبه الله تعالى عليك في الحج، فأول ذلك أنه أمرك باستقبال القبلة حتى تستحضر الارتباط بمعالم دين إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الله، يبقى أراد من وراء ذلك أن يربطك بالبيت الحرام كما أنه ربطك به في الحج، وأوجب عليك السكوت والكف عن الناس، وأوجب عليك التطهر وأن تطهر الثياب والمكان حتى تتشبه بالموجود عند الحج هناك. فكأن الله تعالى رتب العبادات على نحو يفضي بكليته إلى صناعة شيء في نفسية المؤمن من داخل، وهو التأكيد على مزيد من الارتباط بالحق سبحانه. فبيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال العلماء: فلما حصرها في هذه الخمسة؟ قالوا: لأن العبادات لا تخرج عن أن تكون واحد من عدة احتمالات، إما أن تكون قولا أو ليست بقول. فإن كانت قولا فالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كانت شيء مغاير للقول فإما أن تكون فعلا أو تركا، أما الترك فهو صوم رمضان، وأما الفعل فإما أن يكون ماليا أو بدنيا، أما المالي فهو الزكاة وأما البدني فهو الصلاة، أو أن يتركب من المال والبدن وهو الحج. قال العلماء: فحصرت العبادات الخمسة في هذه لأنها حصرت القسمة خلاص. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فجعل أساسات الدين ودعائمه هذه الخمسة. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة الدارجة على الألسنة، لما أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الخمسة كما قلنا هي العيون والينابيع التي تولد بقية شعائر الدين. فالصلاة لها عندنا في عرفنا مقصدين: المقصد الأول التعبد المحض، المقصد الثاني سلسلة ومنظومة من الآداب والقيم والمضامين التربوية التي لا بد من أن تظهر في السلوك. فانتبه كيف أن الصلاة تولد نمط المعيشة بأكمله. قال لك: الصلاة وقراءة القرآن وصوم رمضان وما أشبه من العبادات له في الحقيقة مقصدان. المقصد الأول التعبد البحت، أن المولى تبارك وتعالى أراد منك أن تأتي بهذه الصورة لذاتها، فأوجب عليك أن تصلي، حصل الخشوع أو لم يحصل، استحضرت الله تعالى أو لم تستحضر، انتهيت عن الفحشاء والمنكر أو لم تنتهي. فما ينفعش أنك أنت تقول ده أنا بصلي مش عارف أنتهي عن الفحشاء والمنكر يبقى خلاص ما صليش، ما ينفعش. أوجب عليك الصلاة سواء حصل الخشوع أو لا، حصل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو لا، لما أنها مرادة لذاتها. فالمقصد الأول هو التعبد، أن هذه الصورة مفروضة لذاتها. المقصد الثاني من مقاصد هذه العبادة أن الله تعالى رتب عليها أثرا تربويا تحدثه في النفس وينضح منها على السلوك، فأوجب عليك أن تتفقد هذا الأثر في سلوكك، فإن وجدته يبقى الصلاة قام على وجهها، وإن لم تجد ذلك الأثر فقد وجب عليك أن ترجع لكيفية إتيانك بالصلاة، فلا شك في أن هناك خللا. فبيقول لك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله، ما دامت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى هناك امتداد يخرج من الصلاة وينظم السلوك ويقيده، فكيف أستطيع أن أجعل الصلاة حية لها سلطة فعلية واقعية تبرز إلى السلوك وتصل إليه؟ قال لك: بمراعاة القصد الثاني، أن التعبد موجود والحمد لله، وإنه محدش فينا حيقصر في الصلاة تحت أي ظرف، إلا أنه وجب عليك أن تبدأ في الالتفات إلى كيفية معايشة الصلاة. هل تعايش الصلاة على نحو يحقق مقاصد الصلاة في النفس ويملأ النفس تعظيما لشعائر الله وانضباطا على الحق وسيرا على وصف الصدق والاستقامة، بما يحقق للسلوك أن تحصل فيه تنقية من الفحشاء والمنكر؟ ولا أنت بتصلي صلاة لا تحقق إلا التعبد فقط ولا تحدث الأثر التربوي في النفس، زي الصيام بالضبط. قال لك: هو بيصوم فيمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مع ذلك يكذب ويغتاب ويسعى بين الناس بالنميمة. فسيدنا رسول الله قال لك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يعني صلاته كعدمها، يعني هو ما جاء إلا بالشق التعبدي فقط ولم يظهر أثر الصلاة، وإن كان في سند الحديث مقالا. ثم قال عن الصيام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. بس هل معنى كده أن الإنسان لو وقع في الكذب في نهار رمضان يبقى أفطر أو يطالب بقضاء يوم؟ لا. ليه؟ العلماء قالوا انتبه بقى إلى فارق ما بين الصحة والقبول، انتبه إلى التفرقة ما بين الصحة والقبول. قال لك الصيام لا بد من أن تتوفر فيه شروط معينة يسمى معها صحيحا. بس إيه معنى كونه صحيح؟ معناه أنك لا تطالب بالإعادة ولا القضاء، لا تطالب بالإعادة ولا القضاء. فإذا ما امتنع الإنسان عن الطعام والشراب وبقية المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صار الصيام صحيحا. صحيح يعني إيه؟ يعني لم يحدث من الإنسان تعدي على صورة الصيام. لكن خلي بالك إن الصيام مطلوب لحاجتين: الحاجة الأولى الإتيان بهذه الصورة وتصحيحها، الغرض الثاني أن يكون مقبولا عند الله. فلو أنك أتيت بصورة الصيام فامتنعت عن الطعام والشراب والمفطرات ثم أطلقت اللسان بالكذب، تحقق الأثر الأول الذي هو الصحة وافتقد الأثر الثاني الذي هو القبول، فيكون صيام غاية ما تستفيد منه أنك لم تعد مطالبا بإعادة اليوم ولا بقضائه. إنما هل وصلت به إلى المراتب العليا؟ هل امتلأ معه قلبك أدبا وقياما بواجب الخلق؟ ما حصلش الكلام ده، وبالتالي فلا قبول له عند الله. كذلك الصلاة، انتبه إلى أن المقصود منها حاجتين: الحاجة الأولى صورة التعبد أن توقعها صحيحة، وصحيحة يعني إيه؟ يعني أن تأتي بأركانها وسننها وهيئاتها منضبطة من غير مبطل من مبطلات الصلاة بدءا من التكبير إلى التسليم. طيب، والأثر الثاني الذي يوازي التأدب في قضية الصيام الذي هو الخشوع في الصلاة والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلو أنك أتيت بالصلاة صحيحة ثم امتلأ سلوكك بعد الصلاة بالفحشاء والمنكر والمعصية والمخالفة والتعدي على الناس صحت الصلاة ولم ترزق القبول، لما إن هناك أثرين مترتبين على الصلاة. ولذلك العلماء بيقول لك ممكن تكون الصلاة صحيحة وحرام، صلاة صحيحة ومحرمة في نفس الوقت. الله، أما ده حاجة غريبة دي، هو مش معنى كونها صحيحة أنها بقت حلال؟ لا، ده الصحة ده موضوع متعلق بالعقد بالهيئة، والحل والحرمة أمر متعلق بالقبول وعدمه. فبيقول لك لو أن رجلا صلى في أرض مغصوبة، غصب الدار من جاره، وجد الجار سايب البيت ليه سنتين ثلاثة فاعتدى عليه وراح بسرعة زور أوراقه سجله باسمه، وبعد سنة جاء الجار قال له أنت ملكش عندي حاجة، ده أنا أخدته بوضع اليد خلاص. قال له يا عم وضع يد إيه بس، ده مسجل باسمي. قال له مش موجود، وهو رتب الأمور وبوظ الأوراق وكل حاجة، وبعد كده استمرأ الإقامة فيه وشرع يصلي فيه. يقول لك الحمد لله ربنا رزقنا بالبيت ووسعنا على الأولاد وأنا أقوم الليل صلاة كده تعبد لله في الدار الجديدة شكرا لله. قال لك الصلاة دي ما هو ما بيصليش صلاة باطلة، ما هو بيصلي صلاة بيتوضأ وقد ستر العورة واستقبل القبلة وطهر المكان ثم شرع في الصلاة على هيئتها المطلوبة إلى السلام. الصلاة دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ قلنا له لا صحيحة. قال خلاص يبقى الحمد لله، ويقبل يده ويقول له خلاص الحمد لله، يبقى الصلاة أنا كده تمام كويس أوي. لا مش تمام ولا حاجة، لأن الصلاة دي صحيحة بس حرام برضه ومش مقبولة. الله، أمال إيه معنى كونها صحيحة؟ أنك لو أنك صليت فريضة في أرض مغصوبة لا تطالب بإعادة الصلاة. بس هل الصلاة دخلت في دائرة القبول؟ هل هذه الصلاة حققت المقصود التربوي الموجود، ما هو لو أن الصلاة حققت المقصود التربوي لخرجت من الدار المغصوبة فورا ورددت الحقوق إلى أهلها. أصل العلماء بيقولوا حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، احفظها كده، لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. بالأداء يعني إيه؟ يعني إن أنا أخذ الحق المغصوب وأوديه لأقول له تفضل الحق بتاعك وأنا آسف على العدوان على حقك. أو بالإبراء، يعني إيه الإبراء؟ يعني أروح أقول له أنا غصبتك حقا وما عدتش قادر على أن أنا أجيبه لك أو أوفيك حقك، فالله يخليك سامحني. يقول لك خلاص قد سامحتك وقد صفحت عنك. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا الفرض أفضل من النفل. طبعا ده واضح قوي، دي مش محتاجة كلام، إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل تكون فيها النوافل أحب وأفضل من الفرائض. شوف من لطائف مسائل العلماء إنه يقول لك الفرض في كل حال أفضل من النفل إلا في ثلاث مسائل. إيه الثلاث مسائل دول؟ قال لك إلقاء السلام حكمه إيه؟ سنة. طب ورد السلام؟ ومع ذلك قال لك خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مع أن البدء به سنة. فإلقاء السلام الابتداء به سنة والرد فرض، ومع ذلك جعل الذي يبدأ السلام أفضل. نمرة اثنين، التطهر للصلاة بعد دخول الوقت حكمه إيه؟ ده مفترض، ده واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب والتطهر للصلاة قبل دخول الوقت هل هو واجب؟ لا مش واجب، يعني لست مخاطبا به على الفور. إنما لو أن عبدا ألف أن يتطهر قبل دخول الوقت مبادرة ومسارعة فقد جاء الشرع بأنه أحب وأفضل، فصار التطهر للصلاة قبل دخول الوقت مندوبا، ومع ذلك فهو أفضل من التطهر لها بعد دخول الوقت رغم كون الأخير مفروض. الحاجة الثالثة قال لك أن تنظر المعسر، ده واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة، يعني أوجب عليك أن تنظره. جه وقال لك إنه أنا مقر بالدين بتاعك بس مش هقدر أؤديه النهاردة، الله يخليك الدين شهر، واجب إنك أنت تمهله. إنما أحب من ذلك وأكمل لو أنك قلت له اذهب فقد حططت عنك دينك، أنا خلاص مش عايز منك حاجة، إبراء المعسر. ولذلك العلماء بيقولوا في حديث مسلم عن أبي اليسر من أبرأ معسرا فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فجاء العلماء مسكوا المسائل الثلاثة وعملها الحافظ السيوطي أبيات من الشعر، بيقولك الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، يعني الفريضة أفضل من التطوع وإن استكثر من النوافل والمندوبات ما شاء، إلا في ثلاث مسائل. الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبر المعسر. يبقى هم الثلاثة دول التي تفضل فيها النافلة على الفريضة. طيب يبقى الصلاة مطلوبة لسببين، السبب الأول التعبد وإيقاع الصورة، السبب الثاني المضمون الذي لأجله شرعت الصلاة. فلو أنك أقمت الصلاة على هيئتها وأتيت بها على صورتها ثم بقي الخلل في سلوكك بعد ذلك، فلم تستطع التخلص من الكذب والغيبة والنميمة وغصب الحقوق، فإن الصلاة صحيحة لكن هناك خلل في القبول. يبقى لابد من أن تعيد النظر في كيفية أداء الصلاة بصورة تحقق المقصود الذي لأجله شرعت. ولذلك فإنه لم يعبر عنها في كل مواضع التي استعمل فيها كلمة الصلاة سواء في القرآن أو في الحديث، ما قالكش وأداء الصلاة، لأنه مش المطلوب إن أنا أقوم فآتي بالركعات الأربعة ولا الثلاثة، بل قال الإقامة. وإقامة الصلاة الإحسان في الإتيان بها على وجه الكمال بما يمكن لأثر الصلاة أن يصل إلى القلب وأن يظهر في السلوك. ولذلك في كل المواضع عبر بالإقامة، والإقامة التحسين والتجويد والكمال والإسباغ والإحسان في الإتيان بها بما يحقق مقصودها في القلب. وبهذه الصورة فإن الصلاة تستقيم بها المجتمعات وتنتظم بها. ولذلك كان في دار الإفتاء كان مشايخنا هناك عملوا دراسة إنه اللي جاي بيعرض حالة طلاق، الطلاق بتاعه رجعي ولا بائن، فالذي بان طلاقه وخلاص خلصت الطلاقات الثلاث ولم تعد المرأة زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بدأ أحد مشايخنا هناك يلاحظ إنه بيسأل اللي بيجي ده ويستجوبه ويسمع منه الظروف والملابسات بتاعة الطلاق، فإن توصل إلى أن الطلاق واقع وإنه ما فيش رجعة يسأله إيه ظروف الصلاة معاك، فبدأ يتكرر على مسمعه إن الطلاق الواقع دايما يلاقي صاحبه مش بيصلي. سبحان الله. فمولانا فضيلة المفتي قال له كمل الدراسة دي واعمل لنا لحد 3000، لما توصل لعدد 3000 يبقى ظاهرة تستحق الدراسة وهي ارتباط عدم استقرار البيوت بعدم إقامة الصلاة. مفيش إقامة صلاة يبقى هناك فحشاء ومنكر، يبقى هناك ضيق في الأخلاق، يبقى هناك تخبط، يبقى هناك عدم سعة للناس، يبقى هناك اضطراب في كل وجوه الحياة لا تؤدي إلى استقرار البيوت بعد ذلك. قال له كمل الدراسة ل3000، لما توصل ل3000 هنعملها دراسة في بحث وننشره ونقول للناس شوفوا أهو سبب يجب على علماء الاجتماع وخبراء التربية هم يدرسوه، ما العلاقة التي تربط بين استقرار البيوت وإقامة الصلاة. سبحان الله، سر أودعه الله تعالى في فرائضه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى قال الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال رواه البخاري ومسلم. ثم دخل بعده في الحديث الرابع، الحديث الرابع الذي يتكلم عن ارتباط الإنسان بالقدر وكيف أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه ومراحل التكوين، وكيف أن الإنسان لا يزال يتقلب في يد الأقدار الإلهية منذ أن لم يكن شيئا مذكورا، من بدايات البدايات قبل أن يكون شيئا إلى أن يفضي به الأمر إلى شقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالحديث القادم حديث فيه وصف لمراحل ارتباط الإنسان بقدر المولى تبارك وتعالى، ونتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.